الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فاتقوا الله حق التقوى واعلموا أن أجسادنا على النار لا تطوى. أخوتي الكرام، انتهينا في اللقاء الماضي من ذكر أدب الإمام والمأموم، وبهذا نكون قد انتهينا من الأدب في الصلاة وما تبعها ويتبعها من أحوال. بعد الصلاة عندنا أدب الزكاة. الزكاة أحد أركان هذا الدين الحنيف، وهي مورد مهم من موارد هذه الأمة المباركة. الله تبارك وتعالى من خلاله ضمن الراحة للعباد والأمن للبلاد. الراحة للعباد لأن في الزكاة إشعارا للفقير بأن الغني بجواره، وفي الزكاة كذلك راحة لأنها تذهب جهد المجهودين، وفي الزكاة كذلك تأمين لأحوال الخلق لأنها تمنع السارق من السرقة إذا وجد كفايته جلس، وتبعد الشقي عن سبل الشقاوة. ولو أن الناس علموا هذا الأمر وحرصوا عليه لوجدنا في هذا راحة ما بعدها راحة. لذلك أمر الله تعالى بالزكاة كما أمر بالصلاة، قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالزكاة ركن من أركان هذا الدين كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، حيث قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، قال وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وبما أن الزكاة ركن فلا بد من أن نتأدب ونحن نتعبد لله تبارك وتعالى بإخراجها. أول أدب في الزكاة الإخلاص لله تبارك وتعالى، لأنها عمل، عمل بدني، وكذلك عبادة مالية. العمل البدني يتمثل في إخراجها، وعبادة مالية لأنها من المال من أنواعه. وأي عمل ينبغي أن نوفر فيه الإخلاص حتى يحوز القبول عند الله تبارك وتعالى. والله قال في كتابه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإخلاص سبيل القبول، سبيل القبول. ومن ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصة ثلاثة نفر تسعر بهم النار يوم القيامة، نعوذ بالله من النار. الثلاثة هؤلاء عالم ومتصدق ومجاهد، عالم ومتصدق ومجاهد. وأنتم أخبروا بالقصة. العالم يسأله الله تبارك وتعالى علمتك العلم، ماذا عملت فيه؟ فيقول: ما تركت سبيلا إلا وضحت وبينت. فيقال له: لقد علمت ليقال عالم وقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار، نعوذ بالله من سوء العاقبة. والمتصدق: لقد أعطيتك المال فما عملت فيه؟ ما تركت سبيلا إلا وجعلت فيه. فيقال له: لقد تصدقت ليقال متصدق، وأعطيت ليقال معطي، وجدت ليقال جواد، وقد قيل في الدنيا. فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار. والمجاهد يقول الله له: لقد أعطيتك العافية فما عملت فيها؟ يقول: قاتلت فيك حتى قتلت. فيقال له: لقد قاتلت ليقال مقاتل ليقال شجاع، وقد قيل في الدنيا. الشاهد في الرواية أن الثلاثة عندما اختلطت أعمالهم بالرياء وحب السمعة ضاعت عليهم أعمالهم، ضاعت عليهم أعمالهم. فأول أدب في إخراج الزكاة أن تخلص لله تبارك وتعالى فيها، هذا أول أدب. الأدب الثاني بعد الإخلاص العلم. وأي علم في الزكاة؟ من يجهل حال الزكاة وعلمها وفقهها لا يقوى على إخراجه. العلم بالزكاة واجب ديني، بل واجب حتمي، هي عبادة، والعبادة لا بد من علم بها. من يتعبد بالجهل هالك، ومن يتعبد بالهوى هالك. أما التعبد لا يكون إلا بالعلم، علم بكتاب الله أو علم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والعلم بالزكاة يوقف صاحبه على الفرض منها والمسنون، يوقفه على الفرض منها والمسنون، ويوقفه على الأنصبة التي قدرها الشرع في المال، ويوقفه على المال الذي يزكى والمال الذي لا يزكى. هل كل المال يزكى أو الزكاة في أموال دون أموال؟ هذا لا يكون إلا بالعلم، هذا لا يكون إلا بالعلم. العلم يوقف على الفرض. الفرض في الزكوات، في زكاة الأموال، الثمار والزروع، زكاة الذهب والفضة، زكاة رمضان، زكاة الفطر يعني، ثم زكاة ماشية الأنعام. ولكل زكاة من هذه الزكوات فقهها، فقهها. والأنصبة المقدرة تتراوح ما بين 2.5% إلى 20%. الأنصبة المقدرة في الزكوات تتراوح ما بين 2.5% إلى 20%. الذهب والفضة الزكاة فيهما، النصيب المقدر فيها كام؟ نعم، النصيب المقدر الذي قدره الشرع 2.5%، ربع العشر. ربع العشر، العشر كام؟ 10%. ربع كام؟ 2.5%. طيب، الأموال المتمثلة في الزروع والثمار الزكاة فيها بربع العشر ولا بنصف العشر ولا بالعشر؟ العشر أو نصف العشر. إذا سقيت الزروع والثمار بماء السماء فالعشر، وإذا سقيت بماء بثمن اشترى المية أو بذل فيها مجهود فنصف العشر. وزكاة الركاز الخمس، والخمس يبقى كام؟ 20%. إذن علمه سيوقفه على أن في المال أنصبة مقدرة قدرها الشرع تتراوح ما بين 2.5% إلى 20%، وسيوقفه علمه على أن مالا يزكى وأن مالا آخر لا زكاة فيه. يعني التراب مال ولا ما هو مال؟ مال، هل فيه الزكاة؟ لا، لا زكاة فيه. التراب ما فيهوش زكاة لكنه مال، فالمال كل ما يقوم يقال له مال. إذن العلم بالزكاة أدب، وعلم المزكي يعلمه أو يوقفه على الفرض منها والنافلة. إذا علم الفرض والنافلة هيئ له الحال، سيسوقه علمه إلى الحرص على الفرض أولا، الحرص على الفرض أولا. ترى أناسا من عدم درايتهم بأحكام الزكاة وسائر العبادات لا يوقعون العبادة على وجه صحيح. تعال نضرب مثالا تقريبيا، رمضان متى؟ متى رمضان؟ قبل شهر ولا بعد شهرين؟ بعد شهرين. هناك أناس عليهم من رمضان الماضي أيام لم يصوموها للآن، مع أنهم أكثروا من صيام الاثنين والخميس والأيام القمرية. لو أنه حصر ما صامه من نفل لوجد أنه صام من رمضان الماضي للآن حوالي شهرين، لكنه صامها على أنها نفل، وما وعليه من رمضان أيام من الآن لم يقضها. هذا لو عنده علم بالشرع، كان يصوم السنة أولا ولا الفرض أولا؟ الفرض أولا. ولا تقدم السنة على الفرض إلا في أحوال ضيقة، في أحوال ضيقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بصيام 6 من شوال، وأصابته وعكة أو شغل بأحوال ولم يتبقى في شوال إلا 6 أيام، وعليه أيام من رمضان، يصوم 6 أيام من شوال أو يصوم قضاء رمضان؟ لماذا؟ لأنه لم يعد بعدها أيام، ضاق وقت شوال. عند ذلك تقدم السنة على الفرض، لكن في سائر الأحوال يقدم الفرض على إيه؟ يقدم الفرض على السنة. لماذا؟ لأن السؤال في القيامة في عن إيه؟ عن الفرض، السؤال عن الفرض. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. أحب شيء في القرب فعل الفرائض، كذلك في الزكوات. هو معاه 30,000 مركونين بعيد المتاع وبعيد النفقات وبعيد الأحوال في حصالة، و30,000 نصاب أم لا نصاب، ومع أنه يخرج طول السنة كلما أتاه إنسان سائل أعطاه أعطاه أعطاه، لكنه ما أخرج الزكاة. لماذا؟ لأنه أعطى السائل بلا نية زكاة. لو عنده علم يقول لك خلاص الزكاة دي 30,000، 2.5% بيطلعوا كام؟ 750 جنيه. يقول لك طيب ما أنا لا أنفك عن مسألة، إن أتاني ابن عم اللي فقير وقال لي مش معاك بس 20 جنيه سلف، أقول له خذ يا عم هم واكتبهم من الزكاة، اكتبهم عندي في الايه في كراسة. آخر السنة أعطيت 30 واحد في 20 بكام؟ 600. يبقى أنا باقي عليا كم من الزكاة؟ حبه سهل الإخراج ولا صعب؟ سهل. يبقى أنا إن أعطيت من الجود، لا، أنا أنتويه من الزكاة، أنتويه من الزكاة. عندما أدفع أدفع بسابقة إنه من الزكاة. واخر السنه عندي حصر طلعت 50 حاله في 30 يبقى 1500، وعلي زكاه 2500 يبقى باقي عليا 1000 جنيه. لهذا يعان المرء على اخراج الفرض، لكن تجده يرهق نفسه في النوافل والتطوعات، وعند الفرض لا يستطيع، ويقول لك ديت تلبس في دي، وهذا خطا. وهذا ايه؟ خطا. خطا في التعبد. السنه مستحيل تسد عن الفرض، لان السنه بلا فرض صفر، السنه بلا فرض صفر، والفرض بلا سنه واحد صحيح، والسنه بجوار الفرض بنسبة 1 إلى 10 يعني 9. يبقى السنة بركتها إذا أضيفت لإيه؟ إذا أضيفت للفرض. هو في الحديث في الصيام، من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. هو الدهر كم سنة؟ الدهر اللي هو السنة، مش كده؟ السنة كم شهر؟ 12 شهر. يعني إذا أضاف 6 أيام من شوال على شهر رمضان إيمانا واحتسابا كأنه صام سنة، على اعتبار رمضان في 10 يبقى ب10 شهور، وستة أيام في 10 بشهرين، يبقى كده السنة. يبقى إضافة السنة إلى الفرض تظهر البركة. إذا أفردت الفرض وحده بواحد صحيح، إن فعلت السنة ولم تفعل قبلها الفرض ما فعلت شيئا، ما فعلت شيئا. لذلك كل هذا لا يوقف المرء عليه إلا علم بالشرع، إلا علم بالشرع. طيب، يبقى العلم، العلم سأعرف من خلاله ما وجب وما استحب. طيب، والعلم كذلك سأعرف من خلاله المستحق من غير المستحق. لا أعطي بعشوائية، لا، إنما أعطي بنظام، أعطي بدراسة. أي دراسة؟ دراسة حال السائل، دراسة. يعني في الصدقة العامة واحد بيقول لي والله هات حاجة لله، بقول له خد، أنا ما أعرفش حاله إيه، بعطيه على المجهولين. لكن في الزكاة ما أقولوش خد الا لما ابحث الحاله، اقول له انت منين؟ يقول لي من مكان فلان. طب تعرف مين؟ يقول اعرف فلان وفلان. اقول له طب تعالى بعد اسبوع اسال فلان وفلان، ده يستحق الزكاه ولا عنده؟ يقول لي يا عم ده عنده 10 فتر، ده هو اعتاد اللف كده. يقول هذا لا ياخذ، لا ياخذ من الزكاه. يقول لي والله ده حالته يعني على الحديدة وأحواله صعبة. يقول أنا أعطيه كل الزكاة، لو زكاتي 100 ألف أعطيهم له دفعة واحدة أغنيه، لكني أعطيته عن إيه؟ عن دراسة، أعطيته عن دراسة. فمن يعطي الفرض بلا تحري ولا دراسة ما زكى، ما زكى. لماذا؟ لأنه ربما وقع المال في غير ايه؟ مستحق. ومن ثم ربنا قال في القرآن إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. يبقى هؤلاء أصناف المستحقين، أصناف المستحقين. لذلك إذا أعطيت المال لغير مستحق أنا ما زكيت. كذلك العلم بالزكاة سيضفي علي علما بموعد الإخراج، وهل يجوز أن أؤخر الزكاة، وهل يجوز أن أقدمها أم لا. لما يبقى عندي علم بالشرع يقوم يقول لك الله، طب يا عمي النهاردة يعني في جدا مني حالة ملحة لا يصلحها 1000 جنيه، وأنا زكاتي 1000، في إشكالية أطلع 5000 جنيه من الزكاة على اعتبار السنوات القادمة؟ نقول مش في إشكالية، قدم وطلع ده من الزنقة واخصم كل سنة من مما دفع. يبقى هو هنا قدم الزكاة ولا لا؟ قدمها بجهل ولا بعلم؟ بعلم. طب متى يؤخرها؟ لو أن لي أحد أرحامي فقير ومعوز لكنه غائب عن البلد لظروف ما، غائب عن البلد في سفر، وأردت أن أحجز له حقه في الزكاة، ممكن أخبيه لي سنة ولا مش ممكن؟ ممكن. يبقى هذا كله بالعلم، يبقى علمي بالفريضة سيوقفني على ما يزكى من مال وما لا يزكى، سيوقفني على الأنصبة المقدرة، وسيوقفني كذلك على أنواع المستحقين، وسيوقفني على هل يجوز لي أن أعجل بزكاة سنتين قادمتين، وهل يجوز أن أؤخر زكاة سنة بعد سنة أم لا. كل هذا لا يتأتى إلا بالعلم. وللأسف الشديد يعني الأركان الخمسة كل الناس تعرفها، ومع هذا للآن لا يعرف الكثير من المسلمين أحوال هذه الأركان للآن. شفت هو في كل أحواله تجد انتفع بخبرة غيره وأضاف إليها خبرته ثم أعطى خبرته وخبرة غيره لأولاده، لكن في الدين هو ما عندهش استعداد ينتفع بخبرة غيره ولا بعلم غيره ولا عنده فرصة يسمع ولا إيه ولا يتعلم. لماذا يقول لك هو كده وخلاص؟ لا، لن تستقيم الحياة إلا بدين، لن تستقيم الحياة إلا بدين، ولن ينتشر الأمن في البلاد إلا بالدين. وأيما إنسان استعاض بدنياه عن دينه خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة. والله تبارك وتعالى بيّن هذا في سورة الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من عناوين الضمان الأمان في المجتمع في الدنيا كلها القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا قال في القرآن في آخر طه: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. شوف بقى العنوان رفع، عنوان مرفوع في السماء، لا يضل ولا يشقى. وإذا انتفى الضلال والشقاء توفر إيه؟ توفرت الهداية والسعادة، الهداية والسعادة. وفي الحديث في الموطأ في قسم البلاغيات قال النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا. عبر بلن وقال أبدا، ولن من إحدى إفاداتها أنها تفيد التأبيد، وفي الآخر قال أبدا ليؤكد التأبيد، لن تضلوا بعدي أبدا. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. يبقى لن تستقيم الدنيا إلا بالدين، فمن مزق دينه ليرقع به دنياه ما بقيت له دنياه. والشاعر يقول: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. القنوات اللي بتحاول طول النهار تشتم في الدين علشان تروج المال بتاع القناة فشلة، القناة لن تروج ولن يكون إلا العار والشناء. هذا بمزق في الدين يرقع الدنيا، دينه ضاع عليه ودنياه لن تبقى له. نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. ويقول الشاعر: إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا حياة لمن لم يحيي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد رضي الفناء له قرينا. يبقى علم بالفريضة هذا أدب من أعز ما يتأدب به المزكي في زكاته. كذلك من الأدب بعد العلم بالزكاة وبأحوالها وأحوال الآخذين والمستحقين أدب انتقاء الزكاة. انتقاء الزكاة، الانتقاء ده يا جماعة اصطفاء، والاصطفاء اختيار، والإنسان اللي عنده اختيار إنسان صاحب ذوق، عنده تذوق لما يفعل، والتذوق ده حس بس حس مرهف. الحس المرهف اللي هو الحس العالي، حس عالي جدا. ما انا عندي الزكاه هطلع اي شيء يجزئ يجزئ، لكن الادب مع ربنا تنتقي اطيب المال. انت كمزكي تعمد الى اطيب المال فتخرجه. لماذا؟ الطيب معناه يا جماعه ايه هو الطيب؟ لا، الطيب معناها الحلال. الطيب معناها ايه؟ الحلال. انا مالي مختلط، بس انا عارف الجزء ده حلال صرف. حلال ايه؟ صرف. يقوم عند الزكاة اخرج الحلال الصرف اللي مش فيه شك. تفرق يا عم الشيخ؟ لا تفرق كثير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا قبلها الله بيمينه ثم رباها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بوسيلة إضاحية، عرب يعرفون حال الفلو والفصيل، يعرفون كيف تلد الناقة وكيف تلد الفرس. لما الناقة بتلد يبقى صغير، يكون صغيرا وبعديها يشد خلف أمه، ممكن يبقى أعلى منها سناما وأضخم منها كراديس. وكذلك ابن الفرس يعني بيلف في الكيس بتاعه، بعد ربع ساعة كده بيفك نفسه ويروح قايم منفوط، ينتفض خلف أمه كده، أمه تبدأ تلحسه من فوق لتحت، وبعديها يبقى حصان أفرس من أبيه وأمه. فهم بيعاينوا مراحل التطور ديت في الحيوان، ومن ثم ضربوا لهم المثل بهذا، بصغير الناقة وصغير الفرس. قال: من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا قبلها الله بيمينه ثم نماها. نماها يعني إيه؟ كبره وكثرها ثم نماها لصاحبها حتى تكون كجبل أحد في رواية، أو كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة. يبقى الأدب أن أخرج الطيب الحلال. والله تعالى قال في القرآن: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الأيام دي إن شاء الله كده بعد 10 أيام هتبدأ الناس تحصد القمح، يعني معناها هيكون فيه مورد من موارد الايه؟ الكفايه اللي هو الزكاه. تجد الناس عند الزكاه في القمح ترى احوالا يعني مختلفه، احوال مختلفه. ترى الاجواد والجود طبع، ويا حبذا لو كان الطبع في المرء جودا ثم اكتسب من اجواد الايه؟ اهل الجود، يبقى الجود فيه مضاعف. وكذلك الشح والبخل طبع، وطبعا يتعاسف من كان الشح طبعا فيه واكتسب الشح من اخرين. تلاقي الناس كده في موسم المحصول ده، يبقى مثلا هو معاه 20 واحد شغال بيلجموا المكن. من هؤلاء اناس ما عندهم في بيوتهم شيء، طالع يشتغل عشان ياكل، بيشتغل باليومية عشان اخر النهار ياخد له ربع ده نصف كيلة ياخده، يعني يقوم اخر السنة كده يدبج له قيمة اردبين، يبيع اردب ويخلي اردب ياكل منه. ومعاه ناس بتشتغل بالزمال، عارف الزمال معناها ايه؟ هشتغل عندك وتشتغل عندي. طيب يقوم الاجر ده الحزين ان هو يعني المجهود صاحب المال يبخل عليه مش يعطيه من المال النظيف كده، بعد الحصاده ما تحصد بيبقى فيه كده مساحه بيسموها بصله، اكسارة عيدان القمح وبعدين الطوب الخارج من الجذور ومعاهم بعضش حبايه قمح. يقول له كيل يا ولد وخد لك كيله زياده. يكيل ايه؟ هو بكيل زباله وطوب. يقول له هو يا ابني ده حظك حلو، خد اللي كفيه، خد اللي كفيه، توكل على الله، ياخد ايه؟ هو اطايب المال خبأها ثم اخرج هذا المال كاجر لا يجزئ في الاجر، لا يجزئ في اجر الايه؟ المكاري. طيب اذا كان في الاجر لا يجزئ، كذلك لا يجزئ في الزكاه. يعني تعال معايا كده، لو واحد جاب لك يعني هدية فيها الشيء ده كده تقبلها ولا هتبدأ تبص فيها كده وتفركها كده؟ وبعدين لا خد يا ابني مش لازم يا ابني، روح يعني ايه، ربنا الغني. طيب كل ما نظرت فيه ولم ترتضه لنفسك لا تخرجه في الزكاة. كل ما أعملت فيه بصرك ولم ترتضيه لنفسك لا تخرجه في الزكاة، لأن الله لن يقبله. ربنا اللي قال كده، ولا تيمموا. التيمم معناها ايه؟ القصد. ما تقصدش خبيث المال وتطلعه. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. ورمضان جاي إن شاء الله بعد شهرين، ربنا إن شاء الله يبلغنا رمضان. هتلاقي في رمضان الناس برضو عندها حرص على الزكاة وعايز يفلك زكاة دكانته، إذا كان بيبيع ملابس أو بيبيع أحذية. يقول لك الله الدكان فيها بمليون، يبقى أنا عليا زكاة 25,000. طيب يروح جاي كده جايب اللي في العرض بقاله سنة اللي الشمس كلته، ويروح إيه مسعره بالفاتورة ومنزله وموزعه من الزكاة. هذا يجزئ أو لا يجزئ؟ هذا ما زكى، ضحك على نفسه. هذا ضحك على نفسه، ما زكى. لأن هذا المال لو عرض عليه حتى يشتريه مش هيشتريه. لو عرض عليه هدية مش هيقبله. والله غني عنه وعن صدقته. لذلك لا، اعمد إلى طيب المال وأخرجه. محدش بياخد منك، ده أنت من نفسك. يبقى أدبك في الزكاة سيحملك على اختيار الطيب الحلال الذي لو عرض عليك كهدية قبلتها، ولو جاءتك لتشتريها تشتريها. أما ما أعملت فيه النظر والبصر ولم ترتضه لنفسك فالله تبارك وتعالى غني عنه. كذلك من الأدب في الصدقة الفرض بيناه. طب ايه رايك بقى واحد عايز يعمل لله مش مكلف بالزكاه، الفرض طلعه، لكن بلده فيها مشروع وعايزين نجمع من كل بيت حاجه بحيث ان احنا نعمل خدمه في البلد. الخدمات ديت من حر المال مش من الزكاه. الخدمات هذه من حر المال. طب عايزين مثلا في المستشفى نجيب جهاز نعالج بيه المرضى، برضه من حر المال. طب لما اجي ادفع هنا، لما اجي ادفع في مستشفى او في مصلحه من مصالح البلاد مع الزكاة، الدفع هنا بيحتاج ادب. اول ادب فيه تتخفى ما استطعت الى ذلك سبيل. في المصالح العامه ممكن اخرج في علانية واثاب، وممكن اخرج في علانية ويضيع علي الثواب، وممكن اخرج في خفاء واثاب. طيب العلانية اللي فيها الثواب اريد ان استحث غيري في البذل والدفع، يبقى الناس كده كله متنشن ومش عايز يطلع. روح جاء واحد يقول لك يا جماعه احنا عايزين نعمل مظله، يعني بحيث المره اللي بينتظروا عربيات يقعدوا عليها. طيب المظله دي تكلف كام؟ تكلف مثلا 2000 جنيه واني مني 1000 جنيه اهو. يقوم هنا سيحمل صاحب المال ان هو يقول لك ايه؟ اني مش اجل من مين؟ من فلان. وفي الاخر عملنا ايه؟ في الاخر انتهت المصلحه واديت. يبقى اللي دافع في الاول ده جاهر بها ولا لا؟ جاهر. من قبيل الرياء ولا من قبيل ان يستحس غيره؟ من قبيل ان يستحس غيره، اخذ ثوابه وثواب غيره. اخذ ثوابه وثواب غيره. وربنا قال كده: ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لك. طيب عايز تعمل يعني صدقه توزعها على فقراء القريه بعيد عن الزكاه، تخفى تخفى حتى لا يعرفك احد، حتى ولا يعرفك صاحب الاخذ، حتى لا يعرفك الاخذ. كان زماننا يا جماعه في الفلاحين كان في ناس كده عند ندره، كانوا ندره في الادب. يبقى مثلا راجل في زارع قطن مثلا وعامل الريشه البطاله زارعها ايه؟ زارعها بصل. يقوم كده لما القطن يستوي يكون البصل استوى، يقوم يخلع البصل وهو جاي بالليل كده يتاخر شويه لما العشه تاذن، يبقى الجو دغوش وظلم وهو ماشي يخبط على الباب ويحط الشريش ويمشي، واللي باب يخبط ويحط الشريش ويمشي، يطلع صاحب الدار يفتح يلاقي الايه؟ يلاقي الصدقه على الباب. مين صاحبها؟ ما يعرفش، ما يعرفش. يقوم ممكن يبقى صاحبها ده جاره بس جابله في الفجر بعزه وانفه ويمارس عزته كانسان، محدش كاسر رقبته ولا كاسر عينيه. لكن لما اروح له على البيت كده اقول له خد الهي اتمر، معاه ازاي؟ كده انا اعطيت، انا ما اعطيت، ضاعت علي صدقتي. يبقى في الصدقه استطيع ان اجهر بالصدقه لادعو غيري اليها، ولكن الأولى أن أسر بها إذا لم يكن في الجهر مصلحة. أسر حتى لا أري نفسي للآخذ، أمشي في الظلمة كده ولا جاب لي أقول له خد خد خد خد خد، هو عارفني مين؟ مش عارفني مين، أنا عارفه مين؟ مش عارفه مين. والنبي عليه الصلاة والسلام زكى هذا الأدب في أصحابه، قص لهم من القصص التي مضت في من سبق. كان في من كان قبلكم رجل قال لأتصدقن الليلة، فخرج وأخذ صدقته بليل ثم وضعها في يدي آخذ. وبعدين لما طلع كده في النور بره كده الناس شافت فيه الصدقة، ده قالوا يا خسارة ده تصدق على واحدة زانية. شاع الخبر تاني يوم تصدق على زانية، لما الراجل قال ايه؟ الحمد لله على زانية. تاني يوم قال لأتصدقن الليلة، وطلع بالليل كده وضعها في يدي آخذ. صبحوا الصباح انتشر الخبر، قالوا تصدق على غني، قال الحمد لله على غني. والليله الثالثه قال لها صدقنا الليله، فخرج وضع الصدقه فوقعت في يد سارق، قام قالوا تصدق على سارق، قال الحمد لله على سارق. فطبعا لما سالوه يا رسول الله ازاي الكلام ده؟ قام قال وقعت في يد الزانيه لعلها ان تتوب. هو كل الزناه كل الزناه يعني لهم شهره في الفجور والبغاء؟ لا، في ناس اضطرتها سوء الاحوال للوقوع في الفاحشه. مجتمع لا يرحم، مجتمع ينفق ماله في الهباء، يروح يعمل عرس يكلفه مليون، وله جيران في الشارع مش لاقيين حتى طوب ياكلوه، الطوب مش لاقيينه وشايفهم طول النهار رايح جاي عليه. طيب وبعدين ان وقفوا ببابه طرده. طب تروح فين المسكينه اللي ما عندهاش اكل؟ راحت تجيب اكل من واحد ضحك عليه، راحت تقول له امي مريضه وعايزين نكشف عليها، قال يا اخو اهو بس ما تخافيش خدي ودوني وبعديها ضحك عليها. وكثير من هؤلاء هكذا هكذا اضطرتهن الحاجة وسوء الحال إلى الوقوع في الفاحشة، لكن هم أصلا ما عندهم فواحش. طيب قال يمكن لما تأخذها الزانية تتوب، ولعل السارق أن يتوب عن سرقته، ولعل الغني أن يتعظ فيعطي غيره. يبقى لذلك يا جماعة الأدب، الأدب في الشيء يعليه ويزكيه. كذلك من الأدب في الصدقة أن تخص بها أولا، لما تطلع تبحث الأول عن أقاربك، قرايبك الأول. لماذا الأقرباء؟ أنا راجل مبسوط عندي وأنت مبسوط معاك، فأنا بسيب شارعي وبطلع أدفع في الشارع اللي بعديه. وبعدين يقولوا ده فلان فقير، يقول لك يا عمي أكيد قريبه مال حجره، ده قريبه فلان وفلان وفلان، الوقت مش حرمينه أعطوه يعني ومالينه على الآخر. طيب يقوم قريبي ده الفقير بيضيع، ومين السبب في ضياعه؟ أنا. عارف ليه؟ أني صديت عنه الناس بسمعتي بغناي، كان غناي سببا في حرمانه. ما هم قالوا قريبي فلان، فلان مش هديله ما دام بيدي بره يبداله. ومن ثم صد عنه الناس لغنى قريبه، وهو في الاصل محروم من مين؟ من قريبه، وضاع من الاخرين. ومن ثم لا، القرابه اولا، انظر قريبك الفقير والمسكين، قريبك المحروم اعطيه اولا، فان صدقتك له باجرين، صدقتك لقريبك الفقير باجرين، وصدقتك لغيره باجر واحد. وانت طمعان في الاجر ولا في الاجرين؟ في الاجرين. انت مش طمعان في الاجر، طمعان في الاجرين. وذكرنا قبل ذلك في صحيح البخاري قصه زينب امراه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن زينب وعن زوجها. النبي عليه الصلاه والسلام كان يجلس مع النساء يعظهن ويخوفهن ويوصيهن، يعني بيعمل لهم درس للنساء. واليوم يعني دروس النساء قلت، كان الاول كل واحد من الدعاء له درس للنساء حسب المحل اللي هو فيها او الشارع او الحاره، واحد يخليه الصبح الساعه 10، واحد يخليه العصر، بس كان فيه درس للنساء تجتمع فيه النساء وتسمع. وبعدين هناك احوال للنساء ما ينبغي ان يطلع عليها الرجال، ويجلس معهم الواعظ او الامام يتحدث معهن، ياخذ منهن ويعرض عليهن، يقوم ايه يبقى فيه كده ازكاء للعمل الدعوي، تقوم المراه تصحصح زوجها تشتغل عليه. اليوم الدروس ديت خلاص يعني ايه اصبحت نادره، اصبحت نادره جدا. نصلا كان يجلس مع النساء يعظهن، ويوما جلسنا معه فقال لهن موصيا: يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن. اتصدقي، مش معايا من فديك، من ذهبك، من فضتك، من الخلاخين اللي معاك. طبعا كل امرأة سمعت، فطبعا أصبح عندها تكليف ولا أصبحت مكلفة، ما دام العلم وصلها أصبحت مكلفة، ستسأل عن المنع والفعل. فذهبت النسوة للبيوت، كل واحدة همها أن تترجم ما سمعت إلى عمل. كما في صحيح البخاري أتت زينب وكانت امرأة صناع اليد. عارف صناع اليد معناها ايه؟ معاها حرفة، تشتغل تريكو زي ما ابو الشادي قال، بتعمل طواجي، بتغزل شيلان، وطبعا ده النهارده بيسموه موروث شعبي، لكن للأسف برضه النسوة اليوم عطلنا كل شيء. واللي عندها حركة زوجها بيقول لها لا أنا مش عايز كده. اللي عايزة تعمل تريكو في بيتها تجيب لها 2 كيلو صوف اللي هو الصناعي ده وتعمل طواجن وفساتين صغار، يقوم يقول لك تعمل ايه؟ انا مش عايز كده. يا اخي بتمنعني ليه؟ ما ده شغل ايدي وانا مش معطل نفسي عن مصالح، انا جايه في خدمتك. بتمنعني ليه؟ يقول انا عايز كده. طبعا لا حق له في المنع، لا حق له في المنع. هي تشتاق، ما دام بتعطيه حقه مش مقصره في حاجه، لها ان تشتري بمالها ولها ان تستثمر مالها. تجيب وتعمل تبيع، بتعمل الذي شال والذي خمار والذي مش عارف ايه والذي ايه والذي ايه، وفي الاخر تبيع ويبقى معاها مال يخصها هي. فزينب بنت مسعود هكذا كانت امراه صناعه اليد، كانت بتجيب الصوف وتمز وتغزل، عارف المغزل زمان ده؟ تغزل وبعديها تبدا تعمل بالصوف اشغالا، تبيع للنساء ولغير النساء، واصبح معاها مال. فقالت لزوجها وكان خفيف ذات اليد، يعني هي صناع اليد وهو ايه؟ وهو مش معاه. فقالت له يا ابا عبد الرحمن ائت النبي صلى الله عليه واله وسلم واساله ايجزئ عني ان اعطيك صدقه مال ولايتام في حجري؟ فاهم المساله؟ لا تروح اسال النبي عليه الصلاة والسلام، قل له ينفع اخذ زكاة مال امراتي؟ وينفع تصرف منه على ايتام هي الوصية عليهم؟ فابو عبد الرحمن رضي الله عنه وارضاه العزة اخذته، قال لها لا بل ائته انت، ما يشرفنيش اسأل السؤال ده. هو ليه يعني؟ هو السؤال ناقص ولا ايه؟ لا، الرجل يبحث عن عزته، ولازمتها ايه اسال الشيخ واقول له ينفع اعيش على مال مراتي؟ حد يقدر يقولها؟ لان النهارده ناس مش بتقولها، ناس بتطلق النساء النهارده علشان تجيب حاجه من ابوها. مش بيحصل الكلام ده؟ يبقى ما عندوش عز. انت مالك ومالها؟ انت مالك ومال مالها؟ ما مالها يخصها هي، هو عايز يعيش ببلاش. يعني يرضى على بنا وبعد كده يطلقها. فهو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود خايف على عزته، قال لها لا بل ائتيه انت، روح اساليه انت. فاتت زينب بيت النبي عليه الصلاه والسلام لتسال السؤال، فوجدت امراه اخرى من الانصار حاجتها حاجتها. يعني معناها الدرس ايه؟ الدرس يعني سهلا في عقول النساء، كل واحدة بتسأل، كله بيسأل عن سؤال واحد. فوجد بلالا، فقالت المرأتان لبلال يا بلال سل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيجزئ عنا أن نعطي صدقة أموالنا لأزواجنا ولأيتام في حجورنا؟ بس يا بلال الله يبارك فيك، بنرجو منك طلب. إيه هو؟ لا تخبره من نحن، ما تقولوش احنا مين. طب يعني الكلام ده يفيد في ايه؟ ايوه، ما هي الاخرى خايفه على عزه زوجها. اساله ما تقولوش احنا مين. كما الزوج خايف على عزته، الزوجه خايفه كذلك على عزه زوجها وشرفه. فدخل بلال يا رسول الله ان بالباب امراتين تسالان عن كذا وكذا وكذا وكذا. فقال له يا بلال من هما؟ بلال وقت اصبح فين؟ يعني هو المرأتان اخبرتاه لا تخبره من نحن، والنبي بيقول له يا بلال من هما؟ يبقى بلال هيجاوب ولا هيبلعها؟ ده فرض عليه يجاوب، فرض، مش ينفع يحور ولا يدور، فرض عليه ان يجيب. ليه؟ لأن في الإجابة راحة، لعل وحيا ينزل بحكم جديد، يبقى الأمة استفادت. قال يا رسول الله زينب، قال له أي الزيانب هي؟ أي الزيانب؟ قام قال له مرات بن مسعود وأخرى من الأنصار. قال يا بلال أخبرهما بأن لهما أجرين. أجر أجر على الصدقة وأجر على الصلة، أجر على الصدقة وأجر على الصلة. فأعلى الصدقات أجرا ما كانت في القريب، في قرايبك، يعني هم محسوبين عليك ومحرومين من غيرك، غناك صد غيرك عنهم. يبقى أنا قرايبي في ملايين الشارع ومحرومين وضعاف وعمال أفرغ بره، أودي يمين وشمال، هم أولى بصدقتي، هم أولى إيه؟ بصدقتي. كذلك من الأدب ألا تخرج الزكاة أو الصدقة متجملا بها. الزكاة يا جماعة فرض ولا أنا بأخرجها تجمل؟ فرض، والفرض ده بيؤخذ عنوة رغما عن صاحبه، وطلعه هو راضي غصب عني وطلعه. طيب ما دام الزكاة فرضا يبقى الفرض يؤدى، الفرض يؤدى، يؤدى من الطيب ويؤدى على وجهه بدون من، المن اللي هو ايه؟ التعيير بالشيء. يبقى مثلا انا عايش جارك وانت بسم الله ما شاء الله مش مانعني حاجه خالص، وفي يوم من الايام مراتي ومراتك اتهوشوا، اتهوشوا، انا غضبت لمراتي وانت غضبت لمراتك، فطبعا انت صاحب الجود قول شوف الناس يا اخي مش بيتمر فيهم معروف، مش بيتمر فيهم معروف، بطونهم مليانه من خيرنا وفي الاخر مراتي بتشتري مراتي. يبقى ده اسمه ايه؟ ده تعيير، ده من، ده أذى، وهذا الشيء يبطل الصدقة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ده من، هذا يضيع الصدقة كلها. لذلك إن أعطيت فأعط بنفس طيبة من مال طيب، وانتقل المال بنفسك وأخرج مما تحب، لأن الله تعالى لن يؤجر بالجنة إلا إذا أخرج الإنسان مما قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تناولنا بارك الله فيكم الأدب الذي ينبغي أن يتأدب به المتعبد لله تبارك وتعالى بفرض الزكاة أو بإخراج أي صدقة من الصدقات العامة. قلنا إن أول أدب الإخلاص، ثانيا العلم، ثالثا تقديم الواجب على المستحب، رابعا اختيار الصدقة أو الزكاة من الحلال، ثم تحري المحتاج، ثم يخرج ما تحبه نفسه، ثم يترك المن والأذى، ثم يحرص على القريب أو الجار، ثم يحرص على مصالح بلده ومصالح أمته، ثم بعد ذلك لا يرجع في الصدقة ولا يشملها بالتضييع كالمن والأذى. هذا ما يسر الله تبارك وتعالى به في هذا اليوم، والدرس يرفع إلى اللقاء القادم إن شاء الله.